تظن أهل الوفا بالهوى كثار، طالع ظنونك للأسف ويني والذوق. يا ما نصحنا كنت بحولك النار، رجل على الجمرة ورجل على الشوق. هم صوروا لك حبهم شي ما صار، حتى شعورك بالأحاسيس غشوك. هم بك زمانك عندنا وصار ما صار، نفس الخطى اللي ودتك أمس جابوك. والله وتوقعنا بتجي شايل عذار، عارف خطاك بحقنا يوم خانوك. قلنا الهوى ما هو نصيبه وإجبار، لو كان حبك صادق إن كان يحبك.